بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي عداوة الشيطان للإنسان، وذكرنا ذلك بمناسبة تسخير سليمان للجن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأردنا بذلك أن نبين أنه لا سلطان للجن على الإنس إلا إذا شذ الإنس عن منهج الله تبارك وتعالى. وهذا قول الشيطان، قال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي آية أخرى قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا المخلص الذي تمسك بمنهج الله تبارك وتعالى. وقطع الله عز وجل فضلا منه عهدا على نفسه أن يصون من اتبع منهجه. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نتابع إن شاء الله تعالى. علماءنا قالوا: إنما يكون تسلط الشيطان على الإنسان من نفسه، إما بالهوى وإما بالغفلة، اتبع هوى المحرم أو غفل عن الله تبارك وتعالى، وإما من ركوب المعصية. وذكرنا قول الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، لا يتركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا جره في الدنيا إلى منهج غير منهج الله كان معه في النار هو وإياه في الدنيا والآخرة. أي من يعرض عن القرآن الكريم، نعم يعرض، قد يقرأ يقرأ 20 ساعة لكن لا يتدبر ولا يفكر ولا يعمل، هذا نعم يسلط الله عليه ذلك. ولذلك قال علماؤنا: من نظر في القرآن نظرا غير متدبر، ما هو متفهم، ما عنده لي يعمل بذلك، ولا حظ له في القرآن الكريم إلا أن يسمع كلماته، فهذا تشمله التهديد. ومن يعش عن ذكر الرحمن، أصل معنى العشاء المرض في البصر، يعني لا يتدبر في القرآن أو لا يقرأ قراءة تدبر. نعم أعرض، صحيح قرأ لكنه أعرض عن وحي السماء فعلا وتدبرا واستمساكا وتطبيقا، بس بيقرأ، فإذا جاء الحرام نسي كل شيء، أعوذ بالله. نعم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريئا يلازمه. لكن الله تبارك وتعالى من رحمته حتى يوجد التوازن، ما يخلي هذا الشيطان له تأثير عليك إذا وفق منهج الله. في مقابل الوسوسة التي هي من دواعي الشر، جعل الله عز وجل كذلك للعبد داعيا للخير. كيف ذلك؟ عن طريق الملائكة، عن طريق الملائكة حتى يكون هناك. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، إن للشيطان لمة. طيب، وللملك لمة، حتى يتم التوازن. وإذا أنت عندك نية أن تستقيم ربنا يدعمك بالملك. وللملك لمة، فأما لمة الشيطان وسوسته فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، يوسوس لك حتى تبعد عن منهج الله وعن شرع الله، يأتيك أفكار أحيانا خطيرة قد تصل للكفر، فإذا دفعتها وكرهتها فاعلم أنك على طريق الإيمان الصحيح. لما قال أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا أشياء تحدثنا، لو قلناها لكانت كفرا. فتبسم النبي قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذلك محض الإيمان. وفي حديث آخر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإذا شفت من نفسك أحيانا الأفكار تراوده، لكن إن تكرهت ودفعت فأعلم أنك على إيش؟ على صواب. لمة الملك ولمة الشيطان. نعم. إذن لمة الشيطان كما قلنا إعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك بأمرك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. إعاد بالخير وتصديق بالحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله على ذلك. إذا شف نفسك تحدثك بالخير دائما فأنت على اطمئنان بإذن الله تبارك وتعالى. ومن وجد الأخرى استجاب لنزغات الشيطان وسوساته، قال النبي فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لذلك لا تخاف والله واسع عليم. لذلك بتشوف الشيطان لما يريد أن يغوي ابن آدم ماذا قال الله؟ لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم ومن خلفهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ما قال لا من فوق ولا من تحت. لماذا؟ لأن فوق طريق تنزل للرحمات الربانية لك فما يمجح، ومن تحت إذا كنت مع العبودية لله تبارك وتعالى سليم. تواضع لله، خضوع، تذلل، هيدا بصونك. أما إذا كان نسأل الله السلامة. الإمام أحمد يقول أعداؤك يا عبد الله أربعة، فانتبه لهم أربعة. الدنيا عدو، إذا أخذت عن طريق الحرام عدو، لو أخذت عن طريق الحلال تؤجر على ذلك. لا، الدنيا وسلاحها لقاء الخلق. أن لا تحسن اختيار من تجلس إليه، خاصة أرباب الدنيا تجد حديثهم كله في أمور الدنيا. فإذا كان الإنسان فقيرا يزدر نعمة الله، يعني خصوص لا إن شاء الله لما بيحكي بقى في الكلام ويقول، فأنت تشعر عندما تقول حالتك. نعم، سلاحها لقاء الخلق. كيف تسجن حرام الدنيا؟ أن تعتزل أمثال هؤلاء، وسجنها العزلة. إذا شفت إنسان لا يذكرك إلا بالدنيا ما ينبغي أن تجالسه. ولذلك لما الحسن البصري سأله رجل أين أسكن؟ قال عليك بالشام. قال كيف الأسعار وكيف الأطعمة؟ قال ويحك، لا تعرف هذه القلوب إلا الدنيا؟ أنا قلت لك روعة الشام الرسول إيه؟ قال الخير هناك. نعم، تبا لا تعرف إلا الدنيا. إذن العدو الأول إذا حاولت أن تأخذ الدنيا عن طريق الحرام. العدو الثاني الشيطان، وسلاحه الشبع. يعني الإنسان البعيد عن منهج الله إذا جاع ما بيفكر بالمخالفة، فإذا شبع نفسه تتطلع. وهم كنا الشبع يعني عن إيش؟ أن لا يصوم الإنسان شيء من النوافل حتى نفسه تبقى طرية. الشيطان وسلاحه الشبع، كيف تسجنه؟ بالجوع. لأن النفس لا تتطلع إلى الشهوات الحرام إلا إذا شبعت وترفت. أما لو كان جوعها دائما سيطر عليها تبتعد عن هذا إن شاء الله تعالى. النفس كذلك تتطلع، إلها سلاح. سلاحها النوم، النفس تميل للكسل، تميل للدعاء والراحة والترف. طيب سلاحها النوم، كيف تسجنها؟ بقيام الليل بالسهر. تلاقينا تقوم من نصف الليل في البرد في الكذا هذا تستطيع. والرابع الهوى، وسلاحه الكلام. متى ما الإنسان كثر لغطه كثر غلطه. لذلك أنت اجلس في جلسة ما تعرف أصحابها وأحدهم بدأ يلا يلا يهرب نص اللسان إيش، لكن واحد صامت ساكت يقع في نفس الموقع. إذن كذلك الهوى سلاحه الكلام، رب كلمة تقول دعني، كلمة قد تقتل الإنسان، مقتل الرجل بين فكيه، وسجنه الصمت إلا إذا تكلم. نعم، فاعتصم بالله يا عبد الله حتى تسلم. وقد قيل لأحد الصالحين كيف مجاهدتك للشيطان، كيف بتجاهده حتى تنتصر عليه؟ قال يا هذا ما للشيطان وما تأثيره، ما عندنا له تأثير أبدا. قيل كيف؟ قال نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا من دونه. نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا الله عز وجل الشيطان وغيره. ولذلك جميل القول ذلك الشاعر في هذا المعنى، تسترت عن دهري بظل جنابي، هذا خالق الناس تؤثر العزلة. نعم، أحيانا العزلة عبادة، خاصة إذا كان الناس مرجوا واشتد بلاؤهم. نعم نعم، تسترت عن دهري بظل جنابه فعيني ترى دهري وليس يرانيا، فعيني ترى دهري وليس يرانيا، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، ما بخالف أحد. فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكانية. يؤثر العزل. نعم، سلامة، عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف العذاب. قطرتين ماء حلو بيشبعك، وما البحر كل ما بيشبعك. فالناس أكثرهم إلا من رحم الله، هذا الذي إيش. نعم، ولذلك كان أبو فراس يعتب على سيف الدولة، عنده أصحاب كثير، يقول قل ولا تتقلد ما يروقك حمله، تقلد إذا حاربت ما كان أقطع، ولا تقبلن القول من كل قائل، سأرضيك مرأة لست أرضيك مسمع، بالفعل مش بالكلام. نعم، يقول البروسوي رؤي إبليس في المنام فقيل له ما حالك مع فلان الصالح، كيف موقفك من فلان وكان رجلا صالحا معروفا؟ قال كمثل رجل يبول في البحر المحيط. أي يؤثر على المحيط شيء؟ ما أعمل أثر عليه. كمثل رجل يبول في البحر المحيط يريد أن يلوثه، هل هناك أسفه منه وأنا معه مثل كمن يبول في بحر المحيط؟ أو كمثل رجل يريد أن يطفئ نور الشمس بنفسه، لينفق على الشمس يطفيها، فهل ترى أجهل من ذلك؟ إذا اعتصمت بمنهج الله حماك والله، لأنه يجعل لك نورا تميز هذا زين وهذا ما هو زين. نعم، ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ممتنا على سليمان وأسلنا له عين القطر. القطر النحاس المذاب، بعد أن عدد الله تبارك وتعالى نعمه على داود على وسليمان ماذا قال؟ قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. حقيقة الشكر أن تستعمل نعمة المنعم في طاعة، هذا الشكر. حقيقة الشكر أن تستعمل نعمة المنعم في طاعة، ما تحطها في حرام. والكفران استعمال نعم الله في المعصية. ولذلك ذكر ابن العربي في أحكامه عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وتلا هذه الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينا ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود. لا أشياء إذا بيفعلهم يعني كأنه من أهل داود. قال فقلنا ما هن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العدل في الغضب والرضا. اغضبت لا يخرجك غضبك إلى الباطل، خليك على الحق. أما أن إذا كان تغضب تتجاوز لا، فإنه من الشيطان والشيطان من النار. الغضب في العدل والرضا والقصد في الغنى والفقر، خليك معتدل. أنفق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كلمة قواما أجملها، يعني قوام حياته ما يحتاج بعد ذلك، وكان بين ذلك قواما. نعم، والقصد في الغنى والفقر. وما ينبغي أن تعد هذا القصد بخلا، لا والله، لك قد تكرم في مجال الضيف كذا، نعم، أما لا تعطي نفسك كل ما تريد ولا أولادك على الخصوص، لأنه قد تأتيك ساعة ما عندك شيء وقد عودتهم على هذا فقد ينحرف. وما أكثر من حرف الأطفال لأن عودناهم على شيء من الدلال الزائد. والقصد في الغنى والفقر وخشية الله في السر والعلانية. إذا كانت علانيتك كسرك والله أنت على خير، أما تبارز الله عز وجل في الخفاء في المعصية وأنت أمام الناس يعني الله أكبر، نسأل الله السلامة. وهذا ذكره السيوطي في الجامع الكبير من رواية الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن جميل ما قالوا إن الشكر إنما يكون بالجوارح وبالقلب وباللسان. شكر القلب يكون بمحبة المنعم، لأنت إذا أحسن إليك إنسان مهما كان بتحاول ترد له الجميل بجميل. وقد ترى ولده الصغير في الطريق فتقدم له حبة إيش حلوة، أنت في الحقيقة إنما أردت إيش رد الجميل للأب الذي أحسن إليك لا لهذا الطفل الصغير، وهذا عند الله تعالى بمكان، ما في شك في ذلك. شكر القلب يكون بمحبة الله عز وجل لأنه المنعم وخلوه عن محبة ما سواه. نعم، أن تحب الله تعالى وأن تكره الشيء الذي لا يرضي الله. أما محبتك لولدك لزوجتك لأبوك هذا مطلوب، لأنه مما أمر الله عز وجل به ويدخل تحت محبة الله. أما أن تحب المنكر أو المعصية لا، هذا الذي مقصود به. نعم، فشكر القلب يكون بمحبة الله، وشكر الروح يكون ببذلها في سبيل الله. نعم، أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. شكر الجوارح أن تستعملها وفق منهج الله، بس اليد، النظر، السمع، القدم إلى آخره. وشكر اللسان أن يكون بالثناء عليه بذكره، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو، كل ذلك إيش من شكر اللسان لله تبارك وتعالى. وقليل من عبادي الشكور، كلمة الشكور على وزن فعول صيغة مبالغة، أي المبالغ في شكر الله تبارك وتعالى على آلائه وعلى نعمائه بقلبه ولسانه وجوارحه. إذا أكثر العبد من شكر الله تعالى قلبا وجوارحا ولسانا هذا شكور في كل أوقاته أو في أغلب أوقاته، حتى في نومة يكون له فيها أجر إذا نوى بذلك التقوي والراحة على طاعة الله عز وجل. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ولما كانت نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى فمن المستحيل أن تقوم بشكر الله حق شكره، لأنه عندما تشكر بقدر النعم ونعم الله لا تحصى إذن من المستحيل أن تؤدي شكر الله على الوجه الأكمل والحق. ولذلك ماذا قال العلماء في الشكور؟ قالوا الشكور الذي يرى عجزه عن الشكر لله عز وجل. يا رب أنا أشكر لكن مهما أديت لا أوفيك حقا، هذا الشكور. الشكور الذي يرى عجزه عن الشكر، قل يا رب أنا أود لكن هذا أو أنت أكثر من هذا. ولذلك قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. بقول السيد الوكيل في كتابه نظرات في أحسن القصص في قول الله عز وجل وأسلنا له عين القطر، بيقول ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. بيقول كانت هذا مؤرخ، بيقول كانت لا عين القطر كانت عينا ساخنة تسيل من نحاس مصفور تسمى عين القطر من جبال هناك تجري إلى قعر الوادي في قنوات فيغترفون منها بآنية الحديد حتى ما حامي لما يلزمهم فيصنعون منها ما يشاءون الأواني النحاسية إلى آخر ذلك. قد يقول قائل كيف هذا في سنة 1938 المدرسة الأمريكية للبحوث الشرقية في القدس لها فرع هنا، هي في أمريكا لها فرع هنا في القدس، نعم اسم الدراسات الشرقية، المركز الرئيسي في مدينة نيوهافن بولاية كونديكت. هذا الخبر في 16 مايو سنة 1938 يعني جديد. ماذا يقول الخبر؟ يقول إن فلان ميلار يوروس رئيس المدرسة الشاهون فرع عن أمريكا، أن الدكتور نيلسون جروك مدير الفرع في القدس هنا كان على رأس بعثة ذهبت إلى ثغر يسمى ثغر عصيون جابر، وقال جلوك هذا إن أهمية هون الشاهد ميناء عصيون جابر في فلسطين أو في لبنان بهذه الأماكن قديما تنحصر في تجارة النحاس المنطقة هذه وصناعته وصناعة السفن، وذلك قبل ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بألف سنة. إذن كان هنا عين من نحاس يغترفون منها وكان يصدر منها النحاس إلى بقية أنحاء المنطقة، وكان قدماء المؤرخين قالوا إن سليمان بنى سفنا في ميناء يقال له عصيون جابر يصدر منه النحاس وهو قريب بجانب أيلة، أيلة يعني العقبة، قريب من العقبة في هذه المنطقة. هذا يدلك على أن لها حقيقة تاريخية، وسواء كان لها حقيقة طالما قال الله تعالى وأسلنا له عين القطر فنحن نؤمن بذلك. ننتقل الآن إلى بناء بيت المقدس الذي أتمه سليمان، لأنه كان لما توفي داود كان البناء يعني قليل قام بس كان. يقول المؤرخون استعان سليمان في بناء المسجد الأقصى، مسجد الهيكل بيسموه اليهود، نعم بمئة وثمانين ألف عامل، مئة وثمانين ألف عامل قاموا على بناء هذا الهيكل، وهو المسجد الذي بناه سليمان للموحدين المؤمنين، هذا أصل بناء للموحدين المؤمنين. وهذا كله كان الغرض من بناء هذا المسجد للموحدين لأداء العبادة للمؤمنين، نعم في عهد سليمان وداود. يقول المؤرخون كان داود هو الذي اختار تلك الأرض الفسيحة، لا شك أرض كانت قريبة إلى مذبح، لما جاء إبراهيم إلى هنا رأى في نومه فخططها بالشحم الأحمر ثم بنى بيت صغير مذبح، ثم جاء داود فأخذ وبنى فيها، لكن بناء كان قصير بس قام كمل سليمان. كانت قريبة من بيت لحم لبناء بيت المقدس، بدأوا بالبناء في أيام داود ورفعوه قدر قامة الرجل يعني، ثم وقف البناء لوفاة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم استخلف داود سليمان في إتمام بنائه. إذن مسجد للتوحيد. أمر سليمان الجن والإنس بإتمام بنائه، جن وإنس شياطين، وقسم عليهم الأعمال وخص كل قسم بعمل يناسبه، توزيع الاختصاصات. فتم بناء بيت المقدس في كم سنة؟ في 7 سنين. ولا شك أن ذلك أعجوبة أن يتم مثل هذا البناء في هذه المدة اليسيرة كما قال المؤرخون، مدة 7 سنوات وإذا عشت شغلة يعني عظيمة، مدة بسيطة. فقد كان أجمل طراز في عصره، كان ذلك المكان لا يشبهه مكان في العالم كله. دعا سليمان مهرة النحاسين وصنعوا من النحاس صفائح رقيقة جدا، وزركشوها بالألوان الجميلة، وطعموها بالأحجار الكريمة. نعم، أتى بالأحجار الكريمة من اليمن، وجاء بخشب الأرض من لبنان مشان السقوف يسقف المسجد. نعم، وأتى بالذهب من ترشيش، ترشيش يعني تونس، لا تسمى ترشيش في الزمن الماضي. نعم، الروم سموها ترشيش، الروم كانوا هم سموها ترشيش، ويدل على ذلك شعر الطريد التونسي أبو الحسن محمد، خرج من تونس هربا لأنه نعوذ بالله عشق غلاما، فكأنه أهل الغلام شعروا فيه فأرادوا قتله، ونقمت عليه أمه وأبوه فهرب، ترك تونس وخرج هاربا خوفا من القتل. فكتبت إليه والدته رسالة توبخه بها، من جملة كتبت بيت شعر: وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا، وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجر. يعني حياتك ما مستفيد منها شيء، وإذا متت ابنه يعني كلا الأمرين ما أنا مستفيد منك شيء. على حد قول الشاعر يعني الإنسان إذا كان ما في خير لاب ماذا نفعل، ماذا يفيد؟ والإنسان إنما يقاس بإيش؟ بالمجتمع، بما يفيد، بما يفيد به. وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجر. نعم، فلما وصلت الرسالة من أمه تأثر أنه أمي المفروض يعني تعذرني كذا، فتسلل سرا في الليل إلى بيت أبي وكتب على الجدار بالفحم، كتب يعني يشير إلى أنه كره تونس وكره أهلها، يقول: سقيا لمن لم تكن ترشيش منزله، سقيا لمن لم تكن ترشيش منزله، ولا رأى دهره من أهلها أحدا، لا بدي أشوف منهم أحد دارا، إذا زرت أقواما أحبهم بها أزارتني الأحزان والكمدة. فإشارة إلى كلمة ترشيش هي تعني إيش؟ تعني كلمة تونس. نعود إلى المسجد وبنائه. قالوا: وكان له ساحة للمسجد خارجية لها 10 بوابات، 10 مداخل، 9 منها مغطاة بالذهب، 9 بوابات مغطاة بالذهب، والعاشرة مصبوبة بالنحاس، وقد تدلت فوق البوابات العشر عناقيد من الذهب الخالص، عناقيد عنب مصوغة على الذهب الخالص، كأن عناقيد متدلية من هذه نعم شو بيسموا البوابات، مصنوعة من الذهب. وكان الهدف من عظمة البناء أمرين: إظهار عظمة التوحيد وإظهار عظمة المملكة، إظهار عظمة التوحيد وإظهار عظمة المملكة وعقيدتها. قال صاحب كتاب أنبياء الله: بطنت قباب مسجد بيت المقدس وأعمدته وجدرانه في النحاس، فصار كاللؤلؤة المتألقة يقصدها الناس للعبادة، وربما حجوا إليها كذلك، وربما حجوا إليها. قال ابن عساكر في تاريخه: وعمل سليمان في المسجد عملا لا يوصف. مؤرخ، مؤرخه في 100 مجلد، هذا ابن عساكر متألف 100 مجلد، ثم اختصر بعد ذلك، وحاول إنسان يختصره كذلك لكن بقي بس عند حرف العلم ولم يكمل. زينه بالذهب والفضة والمرجان والياقوت وأنواع الجوهر في سقفه وأرضه وجدرانه وأركانه. لما فرغ من بنائه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جمع الناس وخطبهم وقال: إنما بنيت هذا المسجد لله تعالى، وأن الله أمر ببنائه مش من عندي، وأن كل شيء فيه لله عز وجل، وأن من انتقصه شيئا فقد خان الله. يعني إذا أحدث فيه أشياء مخالفة لمنهج الله فقد خان الله تبارك وتعالى. كلمتين جميلات. نقول نحن أسسنا هذا المكان للعبادة وبأمر من الله تبارك وتعالى، فمن أحدث فيه من المعاصي أو شيء فقد خان الله تبارك وتعالى. ثم اتخذ طعاما وجمع الناس على وليمة ثم قرب القربان لله تبارك وتعالى. لما فرغ سليمان من البناء وقرب القربان قربه على الصخرة، ثم دعا ربه قائلا: اللهم أنت وهبتني هذا الملك، اللهم أنت وهبتني هذا الملك منا منك علي، لك منا أنا مالي شيء، وجعلتني خليفتك في أرضك، وأكرمتني من قبل أن أكون شيئا فلك الحمد. اللهم إني أسألك لمن دخل هذا المسجد خصالا، ما هي؟ أن لا يدخله أحد يصلي فيه ركعتين مخلصا فيهما إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا أول طلب طلبه سليمان. ولا يدخله مذنب إلا تبت عليه، يعني مذنب وتاب أن تقبل توبته، ولا خائف إلا أمنته، ولا سقيم إلا شفيته، ولا مجدب إلا أخصبته وأغنيته. إن دخله فقير ودع هناك اللهم ارزقه. ولذلك ورد عن ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى سليمان البيت سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين أول الأمر، ثم يقول النبي: وأرجو أن يكون بعد ذلك أعطاه الثالثة. سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وقد أعطاه. وقرأنا قول الله عز وجل في هذا: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وسأله حكما يصادف حكمه، أن يكون في القضاء يعني مصيب، وقد مر معنا ذلك وكيف كانت حكمه يعني أرأف بالناس من حكم داود وداود وسليمان، إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما كلاهما. وسأله أن لا يأتي أحد هذا البيت فيصلي فيه إلا رجع منه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي ثنتين أعطاه الله، ثم الثالث أخرت، ثم يقول النبي: وأنا أرجو أن يكون الله قد أعطاه الثالثة. قال ابن عاشور: وسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو ابن داود ابن يسي من سبط يهوذا، ولد سنة 1032 قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، وتوفي في أورشليم سنة 975 قبل ميلاد المسيح. تولى ملك بني إسرائيل 14 سنة، سنة 1014 قبل الميلاد تولى الحكم بعد وفاة داود، وعظم ملك بني إسرائيل في أيامه، وهو الذي أمر أو إتمام بناء بيت المقدس، وكان نبيا حكيما شاعرا، جعل لمملكته أسطول بحري كبير تمخر عباب المحيطات إلى جهات شرق أفريقيا، إلى جهات شرق أفريقيا. يقول المؤرخون: بعد وفاة سليمان تولى أمر بني إسرائيل ابنه رحب عام، كما ضبطه الطبري، من العرب كله رحب عام هو رحب عام، كما ضبطه الطبري بالشكل. دام ملكه ابنه 17 سنة ثم افترقت ممالك بني إسرائيل، اختلف وقسموا إلى ممالك صبت يهودا وصبت بنيامين وكذا، وصار خلافات وبدأ الفساد ينخر. ثم اعتدى اليهود على قدسية المسجد، هون الشاهد. لما خطب سليمان ماذا قال؟ إياكم أن تنقصوه شيئا فإن ذلك خيانة لله. فتجرأوا بعد ذلك لما صار الخلاف على المساس بقدسية المسجد، فبعد أن كان رمزا للتوحيد وعبادة الله عز وجل وحده حولوه إلى سوقا للبيع والشراء. فكنت ترى البقر في ساحته وكنت ترى كباش الغنم في ساحته تعرض للبيع، حتى الحمام، حتى أصبح أشبه يقول المؤرخون بمربط بهائم. غيروا لما غيروا، نعم. مش بس هذا، ثم اكتنفت المسجد مكاتب الصيارفة اشتغلوا بالربا، فأدخلوا الحرام حتى على المسجد، فتعالى رنين الذهب على أصواتهم. اسمع الذهب والصرف. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وحين فقد الهيكل حقيقة جوهره وصار سوقا للتجارة والمال والحرام ولعبيد الدنيا دمرت الديار ودمر الهيكل. وقد أشارت الآيات في سورة الإسراء إلى هذا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وهذا الأول أو الغزو أو الأسر الأول قام به بخت نصر في 3 حملات نتكلم بها في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.